وسبح تحقيق كسر الباء، وسبح ليس وسبح، وسبح. يا مريم، يا مريم أيضا هنا تحقيق الميم وتفخيم الراء. إن الله اصطفاك، هنا ننتبه إلى تحقيق النون والهاء تفخيم الصاد. إن الله اصطفاك وطهرك، أيضا وطهرك واصطفاك، تحقيق الهاء بين الطاء والراء مفخمين. يا مريم اقنتي، أيضا تحقيق القلقلة. يا مريم القاف قلقلة وتفخيم اقنتي. طبعا إذا بدأنا بالفعل هذا فإننا نبدأ بضمة اقنتي. واسجدي، لا نقول واسجدي، واسجدي السين قبل الجيم نحققها وننتبه ألا يدخلها الزاي. واركعي، وركع الراء مفخمة والكاف مرققة، واركعي مع الراكعين. إذ يلقون، يلقون أيضا تحقيق اللام قبل تفخيم القاف. يلقون أقلامهم، القلقلة مع تفخيم القاف ثم تحقيق اللام. يلقون أقلامهم أيهم يكفل، يكفل ترقيق الكلمة كلها مع همس الكاف. يكفل مريم. إذ يختصمون، يختصمون ترقيق التاء وتفخيم الصاد. بكلمة منه، هنا أيضا نحقق الحركات. بكلمة منه اسمه المسيح، إذا بدأنا نقول اسمه المسيح نبدأ بهمزة مكسورة. المسيح عيسى، نفس الحاء عن العين، جيدا. ومن الصالحين، أيضا نرقق النون. القراءات، هنالك دعا زكرياء ربه، هنا الذين يقرؤون بالهمزة لا خلاف بينهم في رفعها، زكرياء لأنه فاعل. ومعظم القراء طبعا يقرؤون بالهمزة، يبقى عندنا حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤونها زكريا بدون همزة، والباقون زكرياء. وطبعا إذا وقف عليها هشام فإن له فيها خمسة أوجه سبق مثلها مرارا. زكريا، زكريا، زكريا، حذف الهمزة مع القصر والتوسط والمد في الألف، ثم زكريا تسهيل الهمزة بالروم مع التوسط، والوجه الأخير زكريا تسهيل الهمزة بالروم مع قصر الألف. قال ربي، الإدغام الكبير للسوسي. قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إذا وقفنا فإن الكسائي الإمالة قولا. إذا لم نقف وصلنا طيبة إنك سميع الدعاء، عندنا طيبة إنك النقل لورش وسكت لخلف عن حمزة بخلف عنه. الدعاء وقفا فيها خمسة أوجه من هشام وحمزة كما سبق قبل قليل في كلمة زكريا، لكن الخلاف بينهما أن لحمزة التسهيل مع الروم مع المد المشبع سميع الدعاء، أما هشام فله التوسط سميع الدعاء. بقية الأوجه يشتركون فيها، يشتركان فيها. فنادته الملائكة، بدل فنادته يقرأ حمزة والكسائي في الخلف العاشر فناديه الملائكة. فناديه يعني الفعل مذكر، لكن على مذهبهم في الإمالة يميلونه، يميلون الألف فيصبح فناديه الملائكة. وهنا طبعا يجوز التذكير والتأنيث في الفعل لأن الجمع الذي بعده جمع تكسير، فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث. فناديه الملائكة وهو قائم، وهو قائم يقرأ بإسكان الهاء قالون وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. قائم يصلي، الإدغام بلا غنة بخلف عن حمزة. يصلي كما قلت ترقيق اللام حتى لورش لأنها مكسورة. في المحراب، المحراب الترقيق لورش ترقيق الراء، ونحذر هنا من الإمالة، لا نقول في المحراب وإنما في المحراب، نحذر من التقليل وإنما له ترقيق الراء مع فتح الألف. الإمالة لابن ذكوان قولا واحدا في المحراب، في المحراب الإمالة لابن ذكوان قولا واحدا لأن الباء مكسورة، وقد انفرد ابن ذكوان بإمالة هذه الكلمة. أن الله قرأ حمزة وابن عامر إن الله بدل أن الله، إن الله بكسر الهمزة، يبشرك فيها ترقيق الراء لورش، وفيها يبشرك، يبشرك من يقرأ هكذا؟ حمزة والكسائي، حمزة والكسائي يقرأانها يبشرك بدل يبشرك، يعني من الفعل الثلاثي بشر يبشر، بينما الباقون يقرؤونها من الفعل الرباعي المزيد بالتضعيف بشر يبشر. إذا حمزة يقرأ فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. هذا طبعا خلف عن حمزة الإدغام بلا غنة، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذا صار لحمزة عدة فرشيات في هذه الآية، فناديه بالألف مع الإمالة قائم يصلي لخلف الإدغام بلا غنة في المحراب إن الله بدل أن الله، يبشرك بدل يبشرك، بيحيى الإمالة، وسيدا وحصورا ونبيا الإدغام بلا غنة أيضا لخلاف عن حمزة. إذا يحيى فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، وفيها التقليل لأبي عمرو قولا واحدا لأنها على وزن فعلة، ولورش بالخلاف، وسيدا وحصورا ونبيا كما قلت الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، ونبيا من الصالحين نافع يقرأها بالهمز بدل الياء المشددة. قال ربي أيضا إدغام بلا كبير بالسوسي، أن فيها الإمالة أني لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليد لورش بخلفه ولدور أبي عمرو بلا خلاف. إذا الدوري له التقليل بينما السوسي لا يقلل هذه الكلمة وإنما يقرأها بالفتح. أن الإمالة، أن يكون لي غلام وقد إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، بلغني الكبر، ننتبه أن ورشا له تفخيم الراء هنا لأن قبلها حرفا مفتوحا، قد يشكل، قد يشكل الأمر أن قبلها كسرة فيرققها البعض، وهذا خطأ لأن الكسرة فصلت عنها بحرف مفتوح الكبر وليس الكبر. إذا الراء مفخمة حتى عند ورش، وامرأتي كما قلت الراء مفخمة للجميع. عاقر إذا وقفنا عليها فالراء مرققة للجميع، وإذا وصلناها فإنها مرققة لورش مفخمة للباقي. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، كلمة يشاء فيها أيضا خمسة أوجه لحمزة وهشام كما في الدعاء قبلها وزكريا قبل. أيضا إدغام كبير للسوسي، قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، لي هذه يفتحها نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، أما ابن كثير فيسكنها كالباقين يخالف أصله في هذه الكلمة. قال رب اجعل لي آية، أو قال رب اجعل لي آية لغير السوسي. وآية طبعا فيها البدلات لورش، وفيها الإمالة للكسائي آية، قال آيتك أيضا، آيتك فيها بدلات ورش ألا تكلم الناس 3 أيام. الناس 3 كما قلت، نفصل السين عن الثاء حتى السوسي لا يدغمها. ألا تكلم الناس 3 أيام، ليس فيها إدغام حتى للسوسي. أيام إلا فيها النقم لورش والسكت لخلف عن حمزة بخلفه. إلا رمزا، إذا وصلنا رمزا واذكر ففيها الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. واذكر ربك، الإدغام للجميع هنا، واذكر ربك إنه إدغام متماثلين، إدغام للجميع. أما ربك كثيرا ففيها الإدغام للسوسي فقط، إدغام الكبير. كثيرا وسبح، طبعا كثيرا تلقيق الراء لورش، كثيرا وسبح إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة. بالعشي والإبكار، كلمة والإبكار فيها النقل لورش مع التقليل، وليبكار، وفيها الإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي لكن بدون نقل طبعا، والإبكار أبو عمرو ودور الكسائي. أما حمزة فله فيها النقل والسكت لأنها رأس آية طبعا يقف عليها، والإبكار والإبكار مع الفتح. إذا النقل والسكت لحمزة مع الفتح. إذا وصلناها بالآية التي بعدها فإن فيها النقل لورش وفيها السكت خلف عن حمزة قولا واحدا، وخلاد له السكت والتحقيق. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. كلمة اصطفاك في الموضعين فيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، والتقليل لورش بخلف عنه، ولا تقليل فيها لأبي عمرو لأنه لا يقلل الأفعال. اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين، أو التقليل اصطفاك وطهرك واصطفاك. ذلك من أنباء الغيب، من أنباء فيها النقل لورش والسكت بخلف عن حمزة بخلفه. نوحيه إليك، فيها الصلة لابن كثير كما سبق مرارا أنه يمد أو يصل الضمير بواو أو ياء طالما أن الحرف الذي بعدها متحرك بغض النظر عن ما قبلها، سواء كان قبلها ساكنا أو سواء كان الحرف الذي قبلها ساكنا أو متحركا فإنه يصلها طالما أن الذي بعدها متحرك. نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، كلمة لديهم في الموضعين يقرأها حمزة ويعقوب بضم الهاء، وطبعا خلف عن حمزة له السكت بخلفه. لديهم إذ يلقون، لديهم إذ يختصمون، أيضا أقلامهم أيهم يكفل له السكت بخلفه في هذه المواضع. أما يعقوب فله ضم الهاء بدون سكت. ورش طبعا لديه مو إذ يلقون، أقلامهم أيهم، لديه مو إذ يختصمون، له الصلة مع المد المشبع. وطبعا لا ننسى أن قالون له الصلة بالخلاف، سواء كان بعد الميم همزة قطع أو حرف آخر، طالما أنه حرف متحرك فإنه يصلها بالخلاف، له وجهان. أما أبو جعفر بن كثير فلهما الصلة قولا واحدا طالما أن الحرف الذي بعد الميم الجمع متحرك. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة، أيضا يبشرك لحمزة والكسائي كما سبق قبل قليل، وطبعا فيها ترقيق الراء لورش، يبشرك بكلمة منه وجيها في الدنيا والآخرة، مرت معنا أكثر من مرة هذه الكلمة، في الدنيا والآخرة. تقليل لورش بخلفه والإمالة، وطبعا لأبي عمرو بلا خلاف، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. والآخرة فيها النقل والبدل لورش وترقيق الراء، وطبعا الدنيا والآخرة إذا قرأنا الدنيا بالفتح فإن في الآخرة القصر والمد، وإذا قرأنا الدنيا بالتقليل فإن في الآخرة التوسط والمد. والآخرة طبعا فيها التقليل، فيها السكت لخلف عن حمزة قولا واحدا ولخلاد بالخلاف. وإذا وقفنا عليها فيها الإمادة للكسائي والآخر، وطبعا فيها النقل والسكت لحمزة فقط إذا وقفنا عليها، والآخر والآخرة بخلاف عن حمزة. أما الناس المفتوحة أو مفتوحة السين فليس فيها إمالة لأحد. إذن هنا يقول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك يعني في ذلك الوقت، أي وقت؟ عندما رأى الآية التي ظهرت لمريم عليها السلام أنه كان يأتيها رزقه، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن هذه آية عظيمة، كان يرى عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فدعا ربه عندما رأى هذه الآية العظيمة، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طبعا كان قد بلغ من الكبر عتيا كما جاء في سورة مريم، واشتعل الرأس شيبا، ولم يرزقه الله تعالى بولد حتى ذلك الحين، وقد جاء في الأخبار أنه بلغ من العمر 99 سنة تقريبا، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الله تعالى على كل شيء قدير. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن استجاب الله تعالى دعاءه، وجاءته الملائكة تبشره ببشارة الله تعالى أنه سيرزقه ولدا واسمه يحيى، وهذا الاسم طبعا لم يكن معهودا كما جاء في سورة مريم: لم نجعل له من قبل سميا. لم يكن معروفا هذا الاسم في ذلك الوقت، وطبعا فيه بشارة أنه سيحيا، سيعيش حتى يكبر، وبقية البشارة: مصدقا بكلمة من الله، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن سيكون نبيا أيضا يرث النبوة عن أبيه زكريا كما قال في سورة مريم: يرثني ويرث من آل يعقوب. إذن سيكون نبيا وسيدا عظيما وحصورا، يعني حصورا لا يتزوج، ليس له يعني لا يتزوج، لا يقوم بفعل الزواج، ليس أنه لا يقدر عليه وإنما لا يقوم به. مصدقا بكلمة من الله، الكلمة قالوا إنها عيسى عليه السلام كما جاء بعد قليل، بكلمة منه اسمه المسيح، أو أنها الكتاب الذي أنزله الله تعالى على أبيه. فطبعا استغرب زكريا عليه السلام، استغرب مع أنه دعا ربه والله على كل شيء قدير، لكنه تعجب، قال: ربي أنى يكون لي غلام. أنى يعني كيف، يتعجب من الكيفية ولا يستبعد القدرة، القدرة يعلمها عليه السلام تماما، لكنه يستغرب الكيفية. أنى يعني كيف يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، أنا بلغت من الكبر سنا كبيرا وأيضا زوجتي عاقر لا تنجب. فكان الجواب، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا جواب مختصر مفيد، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال: رب اجعل لي آية. مع ذلك يعني طلب آية، علامة يعني على أن زوجته ستضع، فقال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. وكما جاء أيضا في سورة مريم: 3 ليال سويا، يعني أنت تكون سويا، لست مريضا، لا يصيبك البكم أو الخرس، لا، تكلم الناس بالإشارة، لكن عندما تذكر ربك، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، تستطيع أن تتكلم. إذا عند الذكر، عند الصلاة، تستطيع أن تتكلم، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، لكن إذا أردت أن تكلم الناس فلا تستطيع، وإنما تشير إليهم بالإشارة مدة 3 أيام، وبعدها يأتيك الولد. هنا توقفت قصة زكريا عليه السلام، بينما في سورة مريم كان لها تفاصيل أكبر. انتقلت الآيات إلى الحديث عن مريم عليه السلام. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذا مريم عليه السلام مصطفى مطهرة، اختارها الله تعالى على نساء العالمين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. نساء العالمين يعني عالمي زمانها. نعم، اصطفاك يعني اختصك الثانية، واصطفاك على نساء العالمين يعني فيها تخصيص أكثر، أنه اصطفاها على النساء، اختارها من بين النساء. والأولى أنه اصطفاها لخدمته وخصها يعني بهذه الخصائص العظيمة، أنه سيأتي منها عيسى عليه السلام من غير أب. أيضا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذا هي طبعا نشأت في العبادة، لكن تأكيد نشأت في العبادة وكانت محررة خالصة لعبادة الله تعالى وخدمة بيته كما سبق معنا في الصفحة السابقة. هنا تأكيد اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أقيمي يعني على الصلاة مع المصلين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، كما يأتي هذا المعنى كثيرا في القصص القرآنية، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ولم يقرأ كتب أهل الكتاب ولم يعلم بشيء من قصصهم إلا ما أوحاه الله تعالى إليه. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، لأنهم اختصموا واختلفوا من الذي سيكفل مريم عندما ولدت وقبلها الله تعالى أن تكون في خدمة بيته، اختلفوا من الذي سيكفلها، فاستهموا ألقوا بينهم قرعة إذ يلقون أقلامهم، يعني جعلوا بينهم قرعة من الذي سيكفلها، وكانت الكفالة من نصيب زكريا عليه السلام وكفلها زكريا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحضر كل هذه الأمور، وإنما أوحاها الله تعالى إليه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذ قالت الملائكة، إذن بقية القصة أيضا، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. هنا إذا الله تعالى يبشرها بكلمة من كلمة عيسى عليه السلام، يقال عنه كلمة الله. لماذا؟ لأنه خلق بكلمة كن، والتأكيد هنا أن اسمه المسيح عيسى ابن مريم، يعني طبعا هو ابن مريم. لماذا التأكيد أنه ابن مريم؟ لأنه ينسب إلى أمه وليس له أب، وليس كما يدعي النصارى أنه ابن الله أو أنه هو الله وما إلى ذلك من هذه الترهات التي يضحكون بها على أنفسهم أولا ثم على من يتبعهم. إنما هو ابن مريم وليس له أب، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. إذن أيضا هنا بشارة أنه سيكبر حتى يبلغ سن الكهولة ويكلم الناس، يكلم الناس في المهد، أيضا هذه معجزة، وكهلا عندما يكبر. إذن كهلا فيها بشارة إلى أنه سيكبر ويبلغ الكهولة ومن الصالحين. من الصالحين طبعا ومن المقربين، لأنه من الأنبياء وأولي العزم عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا الوجه؟ نعم أخ فجر تفضل، ونريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا، يكتب رقم 1.